الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا مع الأصل الثاني من الأصول الثلاثة، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، وأن هذا الدين له مراتب كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أن الدين مراتبه ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. وسبق أن تكلمنا على مرتبة الإسلام، وشرعنا في الكلام على مرتبة الإيمان، وذكرنا بعض أصول الإيمان التي لا يؤمن أحد ولا يقبل منه إسلام ولا إيمان حتى يأتي بها، وهذه الأركان ستة: الركن الأول الإيمان بالله، ويرتكز هذا الركن على أربع ركائز: أن تؤمن بوجود الله عز وجل، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته، وأن تؤمن بألوهيته، وأن تؤمن بربوبيته. والركن الثاني من أركان الإيمان أن تؤمن بملائكة الله عز وجل إجمالا وتفصيلا. والركن الثالث أن تؤمن بكتب الله سبحانه وتعالى التي أنزلها على بعض خلقه إجمالا وتفصيلا. والركن الرابع أن تؤمن برسل الله عز وجل الذين أرسلهم إلى خلقه وعباده إجمالا وتفصيلا. والركن الخامس أن تؤمن باليوم الآخر وما فيه من أحداث وما له من علامات تسبقه وغير ذلك إجمالا وتفصيلا. ويبقى الحديث عن الركن الأخير، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. والإيمان بالقضاء والقدر مهم، إذ أن الأمة افترقت من بين ما افترقت في ضوابط الإيمان بهذا الأصل، فانقسمت الأمة إلى ثلاثة أقسام: قسم يزعمون أنه لا قدر، وهم نفاة القدر، وهم الذين يقولون بأن الله لا يعلم أفعال العباد حتى تقع الأفعال منهم، وبناء عليه هي ليست مقدرة وليست مكتوبة في ذلك اللوح المحفوظ. وقسم آخر يقولون بالجبر، وهم القدرية المجبرة. الفرقة الأولى تسمى بالقدرية الثانوية، وهذه الفرقة تسمى بالمجبرة. الفرقة الأولى سميت بالثانوية لأجل أنهم يعتقدون بوجود إلهين اثنين، أو مقتضى اعتقادهم أن للكون إلهين. ذلك أنهم جعلوا العبادة هم الذين يخلقون أفعالهم بأنفسهم، ولذلك يقولون بأن الله لا يعلم عن أفعالهم شيء، إذن هم يخلقونها، لأن الله لو كان يعلمها لخلقها. فجعلوا للكون خالقين: خالق خلق العبادة، وخالق خلق أفعال العباد، ولذلك سموا بالثانوية. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من القدرية: قال القدرية مجوس أمتي، لأن المجوس ثانوية الاعتقاد. والفرقة الثانية هم القدرية المجبرة الذين يقولون بالجبر، وتسمع لهم مقالة تنتشر على ألسنتهم، لا سيما المتصوفة، المكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين، ويقصدون بهذا العموم، حتى أن المعاصي عندهم مما قدر الله عز وجل عليهم، بمعنى أنهم مجبورون على فعلها. ولذلك يرون صحة إيمان إبليس وصحة إيمان فرعون، بل ويرون صحة إيمان جميع بني آدم، لأنه قالوا ما كفروا إلا لأجل أن الله قدر لهم أن يكفروا، والقدر عندهم جبر، إذن هم مجبورون على الكفر. وهذا منتشر وموجود وقريب منا جدا، ربما يكون في بلدنا فضلا عن سائر البلاد الأخرى، وفضلا عن دعواتهم التي تملأ الإعلاميات مرئيها ومكتوبها ومسموعها. فالشاهد أن باب القدر من أخطر أبواب الإيمان، ومن أدق أبواب الإيمان، ومن الأبواب المهمة في الإيمان. وقد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم أوضح بيان، وذكر مما يتعلق بمسائل القدر ما يشفي به العليل ويروي به الغليل. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عندما سأله ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وملائكته والقدر خيره وشره، وفي لفظ قال حلوه ومره. ودليله من كتاب ربنا عز وجل قوله إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قد جعل الله لكل شيء قدرا، إلى آخر هذه النصوص التي تدل على هذا الأصل العظيم. الفرقة الثالثة وهم فرقة أهل السنة والجماعة، وهم وسط بين الفرقتين، وهم القائلون بالمعتقد الصحيح فيما يتعلق بمسائل القدر، فأثبتوا القدر وأثبتوا علم الله عز وجل، وكذلك أثبتوا للعبد كسبا واختيارا وإرادة ومشيئة. فقالوا ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، والعبد بين ذلك له كسب واختيار، أي أن العبد له إرادة بها يفعل وعلى ضوئها يتصرف. ولذلك هم ينفون الإرادة، يقولون أنه لا إرادة للعبد، إنما نحن كريشة في مهب الريح. فمثلوا للبشر ومثلوا لخلق الله عز وجل أنهم كالريش في مهب الرياح، تقلبها الريح ظهرا لبطن من غير ما إرادة من الريشة أن يفعل بها هذا، فهذا خارج عن مقدورها. هكذا يقولون في خلق الله عز وجل، وأنهم تجري منهم الأفعال وتقع منهم التصرفات هكذا من غير اختيار منهم ولا كسب لهم لها، وإنما هم بعضهم تنزل وقال كالممثلين، ما يفعلون إلا ما أراده المخرج أو المؤلف فقط، لا زيادة لهم على النص. وهذا تشبيه سخيف. لماذا؟ لأن الله عز وجل أثبت للخلق مشيئة، للبشر مشيئة في القرآن، فإذا ما نفيت أنت المشيئة كنت مكذبا لله رب العالمين. قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي نعم مشيئتك متوقفة على مشيئة الله، إلا أنه لك مشيئة. وقلنا من قبل وتكلمت في القدر كثيرا أن القدر من ضبط مراتبه ضبط مسائل القدر. القدر له أربع مراتب، الأولى مرتبة الكتابة، استغفر الله، مرتبة العلم، الثانية مرتبة الكتابة، الثالثة مرتبة المشيئة، الرابعة مرتبة الخلق. لو ضبطت هذه المراتب الأربع استقام لك أمر القدر مع سائر أو مع بعض النصوص القرآنية والنبوية. أولا المرتبة، أولا ما هو تعريف القدر؟ قالوا أن القدر هو علم الله عز وجل الشامل السابق على جميع الموجودات وجري القلم بذلك. هذا هو الايه؟ القدر. افهم انت القصة دي بقى. يبقى القدر ما له علاقة بالجبر وغيره، القدر كله متعلق بمسألة العلم، هو علم الله فيك من قبل ان يخلقك. فلعلم الله ولإحاطته بخلقه علما سبحانه وتعالى وبصيرة وخبرة كتب ما كتبه عنده في اللوح المحفوظ. الله عز وجل يقول له مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات والأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا رطب ولا يابس ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فبين الله عز وجل أنه أحاط بكل شيء علما، وحتى الورقة هذه التي تسقط من الشجرة التي لا ينتبه لها الإنسان، هذه في علم الله عز وجل، وقبل أن تسقط يعلم أنها ستسقط، وفي هذه الساعة ستسقط، وعلى ماذا ستسقط، وما الذي أسقطها. هذا كله يعلمه ربنا عز وجل، ويعلم هل إذا سقطت تقع منشقة أو مفتتة أو تقع سليمة لا بأس بها إلى آخره، وهل ستقع خضراء أم يابسة، وهل ستقع مجاورة لأخرى أم لا، إلى آخر هذه التفاصيل التي لا يدركها العقل البشري، إنما هي من شأن أو هذا مما يتعلق بعلم الله عز وجل. فبين الله عز وجل أن علمه محيط بكل شيء. قال ذلك ليعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وهذا عموم على بابه لا استثناء فيه. يبقى تؤمن بمرتبة العلم، يبقى القدر هو علم الله السابق الشامل لجميع وعلى جميع الموجودات وجري القلم بذلك. وعلى ماذا قد جرى القلم؟ على مقتضى العلم الشامل وعلم الله السابق. هذا هو الايه؟ القدر. قال والقضاء، قالوا هو خلق وإيجاد. ما هو بعض العلماء يجعل القدر بمعنى القضاء، والقضاء بمعنى القدر، وبعض العلماء يجعل القضاء بمعنى القدر، يعني تعريف القدر هو تعريف القضاء، ويجعل تعريف القضاء هو تعريف القدر، يخالف بينهما. وبعض العلماء يجعل القدر متعلق بالكتابة وعلم الله عز وجل، والقضاء متعلق بخلق وإيجاد ذلك الذي كتب، وهذا هو الراجح. القضاء هو خلق وإيجاد ما قد جرى به القلم، ما قد جرى به القلم، وقد جرى القلم على مقتضى علم الله الشامل السابق على جميع الموجودات. فهمنا القصة؟ هل في التعريفين دول في جبر؟ ما في جبر. نقرب المسألة أكثر. الله، أنت كبشر مخلوق عادي ضعيف فقير عاجز، تضل وتذكر، تكون ذكيا في بعض الأوقات، مغلق الفهم في بعضها. عندما تنجب ولدا ويترعرع وينشأ الولد في كنفك وفي رعايتك، تكاد تحيط علما بتصرفات هذا الولد وأخلاقه، وأنت بشر. فإيه اللي يحصل على بناء عن إحاطتك هذه بولدك؟ ربما ترسله يوما إلى مكان ما لتطلب منه أمرا ما، ثم تجلس أنت وزوجتك تتسامران وتمزحان وتقول له تعالى من ايه نشوف الواد ده، عارف الواد ده هيعمل ايه، الواد ده هيعمل كذا وكذا وكذا وكذا وهيجي يقول كذا وكذا وكذا. خلي بالك اداله قال له خد يا ابني مثلا هاكله لحمه. خد الورد الورد ال 50 جنيه ولا 60 جنيه وراح جاي رايح لعب بيهم بلاي ستيشن. الواد وهو ماشي راح جاي مثلا ايه معفر نفسه كده بتاع اي عمل اي حاجه، او راح جاي جايب بصلايه وفقعها في عينيه المهم دخل على ابوه معيط. هو قبل ما القصه دي كلها تحصل اشوف الواد اللي بعتنا يجيب كيلو لحمه هيجي يقول يابا بقى، ويجي معيط والدمع على خده ويقول يابا الفلوس يابا وقعت، ده واحد ضربني وخد الفلوس. المهم هيقول اي حاجه وهو راح لعب بيها بلاي ستيشن. ففعلا فضلوا منتظرين. تقول له يا راجل عيب كده، ما تقصد انك سايق بابنك. يقول لها طب استني بس انت غلبانه طول عمرك انت بتدلعاهم كده. فيرجع الولد من هناك من المشوار بتاعه يلاقي ابوه فعلا دمعته على خده، يخرب بيتك الوليه بقى كنت معاه ولا ايه، انت عرفت منين الكلام ده؟ ابوه اللي مربيه وعارف اخلاق ابنه كويس، عارف انه حرامي يعني ما لا يستامن على اسناد الاموال. المهم دخل الولد دمعته على خده وعمال بقى ايه يعني في الارض كده مكسوف وبتاع، مالك يا في ايه؟ فين اللحمه؟ يقول له يابا لحمه ايه بقى؟ ده قابلني واحد في الطريق ضربني وخد الفلوس. حرام عليك ابويا هيضربني، ابويا هيضربني. فقام ضربني واخد الفلوس. طب مين ده؟ ما اعرفوش يابا، اول مره اشوفه. عشان تبقى مسبوكه برضه. كل ده كان الاب ذكره للام قبل الواد يرجع. طب من اين للابي بهذا الذي وقع من الابن؟ احاطته لولده. ثم في القصه اللي انا ذكرتها بتاعت الاب وابنه دول والام، هل في كلامي ما يدل على الجبر في حال الاحوال؟ يعني هل في كلام ان الاب جبر ابنه انه يعمل كده؟ لا. يعني ابوه لما اداله ال 60 جنيه مسك له الخرزانه وراح جاي ناتشو خرزانتين وقال له اوعى ترجع بال 60 جنيه، انا عايزك تيجي ترجع لي بفيلم. قال له كده؟ لا. وده واقع ومشتهر بينا ولا لا؟ مشتهر. يبقى اذا البشر الضعيف، المخلوق الضعيف هذا لاجل بعض الملابسات بينه وبين ابنه، وانه ربى ابنه وشاف ضحكه وشاف بكاءه وشاف فرحه وشاف حزنه وشافه وهو بيشب امامه وشاف الحركات القرعة بتاعته، قدر يترجم ابنه لما ياخد فلوس زي كده هيعمل ايه. وهذا بشر، فما بالنا ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، ما بالنا بالخلاق العليم سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق؟ شوف، ألا يعلم من خلق؟ يعني أنا اللي خلقت، أفلا أكون عالما بمن خلقت؟ أنا اللي خلقت وأنا اللي كونت وأنا اللي صنعت هذه التركيبة البشرية، ألا أكون عالما بتلك التركيبة التي هي من صنعي وخلقي ابتداء وأنا الذي أوجدتها من العدم؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فيبين سبحانه وتعالى، هذا استفهام تقريري تعجبي، يعني كيف بالبعض أن يروق له أن يقول كلمات تنافي هذا المعنى وأنا الذي خلقت؟ ثم هو استفهام تقريري يقرر أنه يعلم من خلق. يبقى إذن ليس في هذه القصة بين الولد وأبيه وأمه ما يدعو إلى الجبر بحمل الأحوال، وإنما هو علم سابق للرجل على فعل الولد، فلما امتثل الولد للفعل وقع فعله على يعني حرفيا كما قال والده. بعد الدرس الأم نفسها مش هتقول إن ده ما عندهوش قدر أو علم بابنه، ولا هتقول إن هو جبر. والام نفسها مش هيقع، احسن، الام نفسها مش هيقع في نفسها ان الاب جبر ولده على هذا الفعل، لانها رات، لانها انكشف لها من علم زوجها بابنها ما دعاها الى صحه اعتقادها وصحه تصورها وعدم مراجعتها لمين؟ للاب لما ضرب الولد على تضييع الايه؟ ال 60 جنيه. وطبعا احنا مؤمنين ونؤمن بعلم الله قطعا وجزما ويقينا، ونؤمن بأن هذا الكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق وصدق، فبالتالي يجب علينا أن نؤمن بكل ما وصف الله عز وجل نفسه به في ذلك الكتاب. فمما وصف الله عز وجل نفسه به بأنه عليم، وأنه أحاط بكل شيء علما، وأنه يعلم من خلق، إلى آخر هذه الآيات الموضحة لعلم الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن ليس فيما يتعلق بقضية العلم جبر. غاية ما هنالك أن الله قبل أن يخلق الخلق علم ما الخلق عاملون. علم خلقه هيعملوا إيه، لأنه هو الذي خلق وهو يعلم هذه التركيبة علما دقيقا. قال ألا يعلم من خلق. شوف ختم الآية، وهو اللطيف الخبير. عارف اللطيف معناه إيه؟ من ضمن معانيها هو الذي يعلم كل ما دق ولطف من الأمور. هو العالم بكل ما دق ولطف من الأمور. الشيء اللطيف، الشيء ولذلك الشيء الدقيق قوي الذي لا يكاد يرى بالعين المجردة بيسمى شيء إيه؟ لطيف. هذا مخلوق لطيف بمعنى له أكثر من معنى. يعني هو ممكن لطيف يقصد بها اللطف إنه ظريف يعني وبتاع، وممكن يقصد بكلمة هذا مخلوق لطيف أي مخلوق متناهي في الدقة، يحتاج إلى مكبرات عظيمة ووسائل علمية لأجل أن يرى. واضح؟ فانظر إلى ختم الله عز وجل، قال ألا يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير لا تغيب عنه غائبة، ويعلم كل ما صغر وما كبر وما تناهى في الصغر والدقة واللطف، يعلمه سبحانه وتعالى ويحيط به علما. وعلى ذلك ضربوا أمثلة لعلم الله عز وجل أو لتقريب المعاني إلى فهم الناس. قالوا يعلم النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء، يعلمها ويراها ويسمعها. فالشاهد هذا علم ربنا سبحانه وتعالى، من أجل أنه خلق هو عالم بتلك. ولذلك عندما يخلق أو يخترع بشري آلة من الآلات يجعل لها عمر افتراضي ولا لا؟ وفعلا بعد مرور هذا الزمان وهذه الفترة الزمنية تبتدي تقع من اللي اشتراها ولا لا؟ تبتدي تعرج، تعطل النهاردة وتقوم بكرة صح؟ ولذلك النهاردة خبرة السواقين وخبرة الميكانيكية تخليه يقول العربية الجديدة مثلا العربية شغالة على الخط عشان شغالة ومفرومة يعني، يقول لك 5 سنين وتعمل عمرها. فعلا ما يعدوش 5 سنين لو تعمل لما مطحونة عربية مطحونة. فهو حدد الزمان على مقتضى جهد العربية. العربية ما لك يقول لك ممكن تقعد معك 10 أو 12 سنة. ليه؟ شغل يعني ايه؟ بهواتي. يقول لك العربية دي لو اعطتها زيت كذا يبقى انتاجها كذا او بسرعتها كذا، حطت لها زيت 80 تمشي ايه تنعر في الشارع، حط لها زيت 90 تبقى ايه ما هذا الكلام كله بنسمعه من الناس اللي عندهم عربية. برضو يقول لك العربية، هذه العربية مثلا او هذه الماكينة ينبغي ان العامل اللي يعمل عليها يكون معاه خبرة لا تقل عن 7 سنوات. لو راح واحد زور ورقة وعمل ان هو خبير 7 سنوات وكانت خبرته 5 بس، المكنة متى ايه؟ ليه؟ راجل صنع آلة احاط بكل جزئية فيها علما، فعارف ايه مقومات الآلة وما تقوم به الآلة. فده سبحان الله دي هيئة ووصف بني آدم عادي، بشر عادي، لأجل أنه هو اللي صنع وهو اللي إيه؟ لركب هذه الآلة، هو اللي جمعها أحاط بها علما وعرف اللي يضرها واللي ينفعها، والآلة دي بتتزك إمتى والكلام ده كله، وبتدي إنتاج قد إيه، رغم مش هو اللي واقف شغال عليها، مش هو اللي شغال عليها، إلا أنه فاهم أن تدي إنتاج قد إيه، ولو مثلا تحط لها زيت إيه تدي قد إيه، ولو تحط لها زيت إيه تبقى قد إيه، وتبتدي تعطل إمتى. سبحان الله. فربنا عز وجل يخاطب الناس بما يفهمون، قال ألا يعلم من خلق من صنع وهو اللطيف الخبير. يعني فضلا عن أنه هو الذي خلق وهو الذي صنع، هو أيضا في ذات الوقت إيه؟ لطيف خبير. فيزداد على كونه صنع وخلق وبرأ أنه لطيف وخبير، فلطفه وخبرته سبحانه وتعالى وحدها كفيلة بأن يعلم دقائق الأمور ويعلم ما الخلق عاملون. فقط لو قدر في الذهن وحاشا لله أن يكون ذلك واقعا. دلو كان ربنا أوكل قصة الخلق لأحد آخر، بيقول يكفي أنه لطيف خبير. فما بالك إذا ما اجتمع فيه الأمران والوصفان، أنه خلق وأنه لطيف خبير. إذن أول مرتبة من مراتب القدر هي مرتبة العلم، والعلم هذا الله عز وجل لم يزل ولا يزال متصفا به لأنه من لوازم ذاته، الذات الإلهية من لوازمها أن تكون عالما، يعني مش ما نقولش إن ما كانش في علم وتجدد له العلم، لا لا. وبناء عن هذه الصفة الأزلية الله عز وجل قبل أن يخلق يعلم. برضو نفس المثال، ولله مثل أعلى في السماوات والأرض، يعني هو نزولا بس لتقريب المعاني. الصانع قبل أن يصنع الماكينة، المخترع قبل أن يخترع الماكينة، قبل ما يوجدها أصلا كان عارف إمكانياتها وأبعادها ولا لا؟ لأن صنع ليها فرع عن علمه بيها. الشاهد هو يعلم إمكانية هذه الماكينة من قبل أن يوجد الماكينة. فالله عز وجل وهو الخلاق العليم وهو القادر سبحانه وتعالى على كل شيء يعلم ما سيقع في كونه من قبل أن يخلق الكون، لأن الخلق فرع عن العلم ولا يقدر. يعني ليه أنا وأنت بنعرفش نخترع؟ لأن لا علم لنا بتلك المخترعات. يعني الساعة دي تعرف تعمل زيها؟ إيه العلة أنك متعرفش تعمل زيها؟ لأنك لا تحيط بها علما. يبقى إذن علم من صنعها بها قبل أن يصنعها هو الذي جعله يصنع. فالشاهد أن الله عز وجل خلق الخلق، الله عز وجل قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض كما جاء في الحديث. قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى قيام الساعة، وكان عرشه على الماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قدر الله مقادير الخلائق من قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة وكان عرشه على الماء. يبقى هذا علم الله عز وجل. القدر هو علم الله الشامل السابق على جميع الموجودات وجري القلم بذلك، لا علاقة للجبر بالمسألة. وفي نفس الوقت هذا المثال التوضيحي البشري اللي ضربته لكم يبين لكم مدى حمق وغباء القدرية النفاه. يا مغفل، ازاي لا يعلم افعال العباد وخلقهم؟ ازاي يقول لك لان ده هم عايزين يجعلوا علم ربنا علم ايه؟ غير مجزأ او علم ازلي كله ليس فيه جديد، وهذا لا يدل على حداثة العلم، لان الله عز وجل يعلم انهم فاعلون من قبل ان يفعلوا، خلافا لوصفكم فوصفكم هذا يقتضي الكفر الصريح لأنه تجهيل لله رب العالمين وحاشاه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، تجهيل لله رب العالمين. أنا ما عندما أصفك بأنك لا تعلم شيئا عما يحدث في بيتك حتى يحدث أمام عينيك، تبصوك مني إيه؟ يعني أنا أوفى في البيت تغضب؟ يعني انا ما اعرفش الحاجه لما اكون شايفها؟ لا، انا اشوف انا في شغلي دلوقتي وعارف ايه بيحصل في البيت. تفتخر بهذا، ولو سلب منك هذا لزممت من سلبك اياه ولا ابغضته وكرهته. فكيف تسنى لك ان تجترئ على وصف الله بمثل هذا، انه لا يعلم ما يقع او ما سيقع في بيته حتى يقع في، استغفر الله، في كونه حتى يقع؟ لا يعلم سبحانه وتعالى، وهذا من كمال علمه. وإلا جعلت الله عز وجل علمه ليس كاملا، إنما هو علمه علم إيه؟ زي علم البشر، يعرف الأمور كلما وقعت ويدري بها كلما وقعت. إيه الفرق ما بين علمك البشري وعلم ربنا بقى كده على هذا المقتضى قول القدرية إنه فاهم؟ ولذلك في صحيح مسلم لما يحيى بن يعمر أراد وكان قد ظهر في البصرة أناس قالوا بأن الأمر أنف، يعني قالوا لا قدر، نفوا موضوع القدر، فأراد أن هو يتبين الحق في المسألة، وكان في نفسه شيء من هذه المقالة، فقال فذهبت مكة حاجا فالتقيت أنا وصاحبي عبد الرحمن، فالتقيت أبا عبد الرحمن عبد الله ابن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي الشاهد. قال له يا أبا عبد الرحمن لقد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم، كمان ما شاء الله ناس بتطلب علمه، يتقفرون العلم أي يطلبونه من مظانه، ويقرؤون القرآن يقولون بأن الأمر أنف وألا قدر. الأمر أنف يعني مستأنف، يعني لا يعلم حتى يكون وحتى يقع. فقال إذا رجعت إلى أولئك فقل لهم إن عبد الله بن عمر بريء منكم وأنتم براء منه، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لا يؤمن، قال لا يقبل من أحدهم ولو أنفق مثل أحد ذهبا حتى يؤمن بالقدر. سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت أبي يقول، حديث طبعا جبريل، وفيه قال وبالقدر خيره وشر. إذن الذي لا يؤمن بالقدر لا يقبل منه عمل ولا يقبل منه صرف ولا عدل، لأنه كافر وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله. يبقى أول مرتبة مرتبة العلم، المرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، وهي جري القلم على مقتضى علم الله عز وجل بما سيكون في كونه، وقد ذكرت ذلك في الأدلة التي مضت ودخلت في ضمن الايه البيان. والمرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة، الله عز وجل قدر المقادير وكتبها، إلا أنها لا تكون في كونه حتى يشاء وقوعها، فإن شاء وقوعها وقعت وإن لم يشاء لم تقع. وذلك يدل عليه قول ربنا عز وجل إنما أمرنا إذا أردناه أن إنما أمره إذا أراد شيئا، وإنما أمرنا إذا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، لشيء إذا أردناه، هذا لا يقع حتى يريده الله عز وجل. وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فبين ربنا عز وجل أن كل شيء لا يكون في كونه حتى يشاء ذلك الشيء، وإن شاءه العباد، وإن شاءه العباد، لأن الله عز وجل هو صاحب المملكة، هو ملك هذا الكون، فلا يقع في مملكته إلا ما أراد وإلا ما شاء، وهذا من مقتضيات ربوبيته وألوهيته ومن مقتضى أسمائه وصفاته. كيف يكون ربا ويقع في كونه ما لم يرد؟ هذا يتعارض مع ربوبيته سبحانه وتعالى. ثم أنه لو تعارض مع ربوبيته فكيف نعبد إلها يقع في ملكه ما لا يريد؟ ما ربما أراد البعض أن أكون من أهل النار وهو يريد أن أكون من أهل الجنة، فيقع فأكون من أهل النار خلافا لما أراد، صح؟ ما نكفر بإله كهذا بهذا الوصف ولا لا؟ نكفر به بلا شك. أصل ممكن أخويا يريد أن أخش النار والله يريد أن أخش الجنة، الله بتحب يريد أن أخش الجنة، فيقع ما أراده أخي دون ما أراد ربي، فتقهر إرادة أخي إرادة ربي، ذلك الرب الذي زعموه وعبدوه. نحن نكفر به ابتداء، هنفضل مستنيين رب بقى ده على قانونهم، كلامه يمشي. فهم سبوا الله عز وجل ووصفوا الله بالنقص والعيب، وعطلوا الله من ألوهيته، وعطلوا الله من ربوبيته، وهم لا يدرون وهم لا يشعرون. ولذلك كفر العلماء القدرية النفاة، وكفروا القدرية المجبرة. بخلاف فرق أخرى زي المرجئة، كفروا غلاة المرجئة، كفروا الروافض، ما كفروا الخوارج لاحتمال قوة الشبهة، ما كفروا الأشاعرة، ما كفروا الماتريدية، إنما كفروا المعتزلة، كفروا الجهمية. واضح؟ فمن بين من كفرهم أهل العلم من أهل السنة والجماعة القدرية بنوعيهم المجبرة والنفاة. المسألة التفصيل دي مش حينها الآن، طبعا كلامي محمول على الإطلاق وليس على التعيين. الشاهد أن المشيئة هذه أثبت الله عز وجل في القرآن، وإذا لا يقع شيء في كون الله عز وجل حتى شاءه ربنا سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك مرتبة الخلق، وهي آخر مرتبة من مراتب القدر، وهو أن يخلق الله عز وجل ذلك الشيء الذي علمه ابتداء فكتبه، ثم شاء أن يكون في كونه. يبقى أنت كفلان مرت بك أمور أربعة. أولا أنت كنت في علم الله عز وجل أنك ستكون على هذه الصفة وهذه الهيئة وهذه الملابسات المعيشية والحياتية، ثم كتب الله ذلك وأنك ستكون، ثم شاء أن تكون، ثم خلقك سبحانه وتعالى وأوجدك. أنت مريت بهذه المراتب الأربعة، وهذا الإحكام العالي الكامل، تظن بعد ذلك أن الله لا يعلم أفعالك حتى تعلمها حتى تعملها؟ طب تعالى ماشي، يعني حنسلم لهم جدلا وليس اعتقادا. نقول طب تعالوا يا أخواننا، مش أنتم مؤمنين بالقرآن ده يا قدرية؟ مؤمنين بالقرآن. طب تعالى بقى حننظر في بعض النصوص التي بيّن الله فيها وقوع الأشياء قبل وقوعها. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا. فعلا قال السفهاء ولا لا؟ وقالوا قريبا، يعني قالوا في زمان قريب جدا لتحويل القبلة ولا لا؟ ولذلك استعمل سبحانه سا ولم يقل سوف. انظر لهذه الدقة في التعبير. وفعلا وجد منهم من من قال ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وتساءلوا فيما بينه. الله عز وجل لما قال في شأن ربنا يعزك، لما ربنا عز وجل قال ايه الآية؟ لا لا لا لا، المثال ده مش فيه، لا هذا بعد وقوع الفعل، ده بعد وقوع الفعل، هذا مثال قبل وقوع الفعل. المهم الشاهد سيقول السفهاء، هذا مثال واضح جدا. ثم اخبار ربنا عز وجل لنبيه، لان هذا معلوم انه ليس من تلقاء عقل البشر، يعني النبي لما يخبر بعلامات ستقع بين يدي الساعة لا نقول ان هذا علمه ابدا ابدا ابدا، يبقى اذا اعلمه غيره، ونحن كمؤمنين نقطع بأن الذي أعلمه الله. الله بيّن أن رجلا سيعلو الكعبة يهدمها بمعوله فينقضها حجرا حجرا. وفعلا الرجل سيفعل. ثم أخبر ربنا عز وجل أن أناسا سيفجرون بالنساء فجورا معلنا مرئيا لكل الناس، وقع ولا لم يقع، وهذه أفعال ولا مش أفعال؟ أفعال. وكثرة القتل بيّن الله عز وجل كثرة الهرج مش المرج، فيش في مرج، كثرة الهرج والقتل وقع ولا لا، وهذه أفعال العباد. الله عز وجل بيّن أمورا كثيرة جدا على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى الله وسلم فضلا عن القرآن، إلا أن ذاكرتي لا تسعفني الآن. الله يفتح عليه. وتضييع الصلاة لم تكن الصلاة مضيعة على زمان النبي، خلي بالك. قال فخلف من بعدهم، أي من بعد أصحاب رسول الله، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إذن أضيعت الصلاة لا، وإضاعة الصلاة فعل جزئي من أفعال الإنسان ولا لا؟ إذن أخبر الله في كتابه بوقوع بعض الأفعال من بعض العباد والخلق من قبل أن تقع، وهذا من أكبر الأدلة على علم الله عز وجل بأفعال العباد قبل أن تفعلها العباد. هذه مراتب القدر الأربعة التي ينبغي أن يؤمن بها كل مسلم لأجل أن ينتظم سلك القدر في تصوره وفي قلبه. ثم تأتي حاجة اسمها مراحل القدر أو مراحل التقدير. مراحل التقدير هذه أيضا أربعة: مرحلة التقدير الأزلي، ومرحلة التقدير العمري، ومرحلة التقدير السنوي، ومرحلة التقدير اليومي. بعضهم يقول التقدير الأزلي والتقدير التقدير الأزلي والتقدير اللي هو في عالم الذر، والتقدير السنوي، والتقدير العمري، والتقدير اليومي. وهذا خلاف بين العلماء. هذه المراحل الله عز وجل قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألستم ربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. هذا اسمه التقدير الإيه؟ التقدير الذي كان في عالم الذر. التقدير الأزلي طبعا هو تقدير ربنا عز وجل للأشياء من قبل أن يخلق السماوات والأرض. التقدير العمري وهو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يجمع خلق أحدكم، كان في حديث صحيح مسلم، يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يوصل إليه الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات: أجله ورزقه وشقي أم سعيد. دي اسمها تقدير عمري. يقدر التقدير فيه إجمالي، الرزق إجمالا والشقاء أو السعادة إجمالا إلى آخر هذا الذي يكتب. ثم بعد ذلك التقدير السنوي وهو ما يكون في ليلة القدر، كما قال الله عز وجل: إن أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. الشاهد هذا اسمه تقدير عامي أو سنوي. وهناك مرحلة التقدير المقدر اللي هيكون في السنة كلها للكون كله، السنة اللي هي من بعد هذه الليلة، من بعد اللي هي تبتدئ صبيحتها اللي هي صبيحة تلك الليلة. والتقدير اليومي وهو قول ربنا عز وجل: كل يوم هو في شأن. وإذا قضى الله بالأمر، حديث جبريل، إذا قضى الله بالأمر سمع، إذا قضى الله بالأمر سمع للسماء رعدة كالسلسلة على الصفوان، فيصعق الملائكة عندئذ، فإذا أفاق قالوا: ماذا قال ربكم؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. هذا قضاء يومي. ورد كل يوم هو في شأن الإنسان، يعني لا، الله عز وجل هو اللي كل يوم هو في شأن، يعني يعطي أقواما ويمنع آخرين، ويرفع أقواما ويضع آخرين، ويحيي أقواما ويميت آخرين. هذا معنى كل يوم هو شأن، كل يوم هو في شأن، وهذا بلا شك تقدير يوم. واضح يا اخوانا؟ في هذا الذي ذكرته كله لا علاقة لا بالجبر بالمسألة، وطبعا أنا لا أتكلم باستفاضة بقى، يعني أنا هذا كله كلام في النهاية مجمل، ولا علاقة لي أو لا صحة لقول من قال بنفي القدر. أنت لست مجبورا. العبد، تذكرون قلت العبد إيه لما سئلت هل العبد مسير أم مخير؟ قلت إيه؟ مسير باعتبار ومخير باعتبار، مسير كونا مخير شرف، مسير كونا مخير شرف. ما ينفعش اقول مسير مخير، وما ينفعش اقول مسير، وما ينفعش اقول مخير، انما هو مسير باعتبار ومسير ومخير باعتبار، او قل مسير كونا وقدرا مخير دينا وشرعا. وضربت بينت امثلة ذلك. ولذلك الله عز وجل قال ايه؟ قال ان الذين كفروا، وهذا الكلام كان على بناء عن الغالب، حكم على الغالب لان النادر لا حكم له. قال الله عز وجل في سورة البقرة ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. وقع مقتضى كلام الله عز وجل امنوا لم يؤمنوا، هذا بناء عن ان ربنا جبرهم، ولا لو كان جبرا لما امن واحد منهم بعد هذه الآية، لو كان جبرا، لان الجبر سيعم الكل. انما لعلم الله عز وجل ان اغلبهم سيمكث ويبقى على الكفر وبعضهم سيؤمن، قال ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم، ختم على قلوبهم بمعنى لما علم انهم لا يؤمنون حال بينهم وبين، يعني ايه معنى حال؟ لم يمنعهم جبرا، وانما هيأ لهم اسباب الشقاوة وحرمهم من اسباب النجاة. ولذلك لما نقول لهم ربنا عز وجل يدلك على رفقة صالحة، ويدلك على كتاب طيب، ويدلك على معلومة مفيدة، هذا فضل منه سبحانه وتعالى ورحمة. لما يمنعها آخر لا نقول أنه جبره، لا، نقول حرمه فضله بس. وفضل الله يؤتيه من يشاء. أنا الساعة بتاعتي دي هألحها وديها لأي واحد اللي عادي مزاد بتاعتي، فضلي هذا فضلي أتفضل به على من شئت من الحضور. فإذا أعطيت أحدا وحرمت آخر، هل في حرمان الآخر جبر؟ أنا يعني هو كان يقدر ياخدها وأنا جبرته إنه ما ياخدهاش؟ لا، ده هو إعطاء المحض وفضل الصرف. واضح يا إخوانا؟ سبحان الله، لله المثل الأعلى في السماوات والأرض. القصة كده مفهومة ولا لا؟ ربنا عز وجل لما هدى أناسا فتح لهم أبواب الهداية، وهذا فضل منه ورحمة. ولما أضل أناسا مش بمعنى وجبرهم على الضلال، لا، لم يهدهم لمثل ما هدى إليه من اهتدوا. ها، وضحت الصورة كده يا اخوانا؟ قضية الجبر كلها كامنة في الايه؟ في القصة دي، قضية القدر. استغفر الله، لما اعتقد الطائفة من الأمة بالجبر كان يدخل الرجل على امرأته وهي يفجر بها ولا يتكلم، وإن تكلم عاجلته المرأة تقول له وي وي، أصبحت على مذهب ابن عباس؟ قال وليما يا امرأة؟ قالت والله لم يزل بنا القدر حتى فجر بي وسلمت نفسي له لما لقى عبده فوقها. لما جه الراجل طلع الصوت وعايز بقى ينتقم لشرفه وعرضه، قالت له خرب بيتك، هو انت اتبعت مذهب ابن عباس؟ ابن عباس مين؟ ابن عم رسول الله من أئمة السنة، وانت سبت مذهبك واتبعت مذهب ابن عباس؟ ايه يا راجل، لم يزل القدر بي وبه حتى فعلنا ما فعلنا، حتى فجر بي وسلمت نفسي له. فقال بارك الله فيك، بارك الله فيك، واخذ يقبلها، بارك الله فيك وغفر الله لك، كدت ان اهلك ولكن الله اجاني بك. يخرب بيت دماغك، طب خلاص خلي العبد بقى يعملها زيارة الصبح وبالليل على قانون الايه؟ على قانون القدر بتاعه. اقرأ في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر بحكمة التعليل، شيخ الإسلام ابن القيم، كتاب ماتع، وقد أورد أمثلة هي مضحكة وفي نفس الوقت مبكية، تبين سوء حال الذين اعتقدوا مثل هذا الاعتقاد، سواء كان بالنفي أو بالجبر، وبيان خسة تصرفاتهم وتنازلهم عن أعراضهم. وكان الواحد منهم يسلب عمله ويسلب ماله ويسلب عرضه ويسلب نفسه، ويزعم ويكون سلبيا، ثم يزعم أن القدر قد يعني لم يزل به، وأنه مجبور على هذه الأفعال، ولذلك لا يرون أحدا كافرا بأي حال، حتى لو سب الله جهارا نهارا وبال على المصحف ليس بكافر، لأن القدر هو الذي تسبب في هذه القضية. فلا يؤمن الإنسان حتى يستوفي مسائل القدر، وهذا كلام عاجل. وأختم بهذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن قال اعملوا فكل ميسر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله لما سئل عن الجنة والنار فقال يا رسول الله هل فرغ من أهل الجنة وأهل النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يعني أعلم أهل الجنة وأهل النار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال رسول الله إذن ففيما العمل؟ ففيما ما دام القضية خلصانة، النبي خرج لهم بكتاب فيه أسماء أهل الجنة وكتاب فيه أسماء أهل النار، طب العمل بقى إيه لازمة العمل؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. طبعا ده شرح الجزئية دي محتاج نفس طويل، وإن شاء الله هيكون فيه كلام عن القدر بنفس أطول من هذا وبيان له أوضح من هذا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وقال إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ليس بينه وبينها ليس بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيموت فيدخلها، وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا حجاب إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت فيدخلها. واضح؟ يبقى إذن كل ميسر لما خلق له، بمعنى أن الله من أراد هدايتهم يسر لهم أسباب الهداية، ومن أراد إضلالهم لعلمه فيهم يسر لهم، ولا ما فيش فيها جبرهم، إنما يسر لهم يعني منعهم أسباب فضله وأسباب النجاة، وإيه فتح لهم أبواب الغواية، وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر، إلا أنه يوفق من أراد هدايتهم إلى طريق الخير، ودائما أبدا تلاقي طرق الشر متعطلة. واحد يقول له إيه على فكرة أنا جاي لك فيه إن شاء الله في قاعدة كده هيبقى فيها مخدرات وفيها حريم وبتاع ومش عارف إيه، فتقوم عربية خبطة مين؟ صاحبنا اللي رايح له ده، ربنا عمال يغلق عليه أبواب الشر. مرة تانية يقول له على فكرة في بنك هنسرقه والعملية الجماعة ضايعين ومفيش فيها لا حبس ولا بتاع وسهلة جدا ماشي، لغاية ما هناك تروح لقوا البنك قافل. الكلام ده كله ربنا بيغلق أبواب الشر دونه، وإيه ولا يزال سبحانه وتعالى يرسل إليه أهل الخير والصلاح، ويفاجأ إليه مثلا محاضرة، يلاقي مجلس علم، يلاقي حلقة في التلفزيون طيبة جميلة إلى آخره. ليه؟ لأن ربنا أراد به الخير. إنما صاحبنا الثاني كل ما يرتب ترتيبة لمصيبة سلكانة وماشية ومية مية، فين الجبر في القصة دي كلها؟ يعني ربنا عز وجل لم يمسك برأسه هكذا وأمشاه قهرا ورغما عنه، لا، ملهاش دعوة بالقدر، ملهاش دعوة بالقصة دي يا اخواننا. فسيبكم من مسألة ان المكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين، المكتوب على الجبين قدرا وكونا لازم تشوفوا العين، وبرضو المكتوب بأنك ستكون كافر، ستكون كافر ليس جبرا ولكن لعلم الله عز وجل، ربنا يعلم انك خبيث النفس وانك لن تؤمن، فكتب انك لن تؤمن، انت ماشي على مقتضى خبث نفسك المكتوب عند الله عز وجل. قربت المعنى اكثر؟ يبقى المكتوب عند ربنا انك خبيث النفس، فانت ماشي على مقتضى خبث نفسك، ونفسك لخبثها لا تريد الا الباطل ولا تريد الا الشر ولا تريد الا الحرام، كل القصة اللي بتريدها نفسك دي هو ده اللي مكتوب عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني دين كل واحد ان هو المحبوب، يعني مش مقبل على ان عمل الشر، نعم، قدامك الشر وقدامك الخير، نعم نعم، فانت لو عملت الخير دلوقتي هتجني الخير، هتجني الخير، نعم نعم نعم، مشيت في الشارع هتلاقي الشارع، ربنا عز حضرتك، كل الناس يقول لك يا عم مثلا انا غصب عني، يعني يقول لك ده انا مجبر مش عارف ايه، الله يفتح، تمشي اصلح نفسك بالظبط بالظبط. ولذلك ده يرد عليه بايه؟ نقول له يا اخي انت الان ستسلك، انت الان جاي بتقول انا عايز اروح للعطار، العطار العطار عطارة طبعا من الحزانين اللي هي طريق ايه؟ طريق الترعة الغيطان وطريق الاسفل. فانا بقول لك والله هي ليها طريقين، طريق الترعة اللي هو الغيطان وطريق الاسفل، بس خلي بالك طريق الترعة في أسد سايب هناك. شو بقى هم جماعة يقول لهم الكلام ده هم مغفلين وفاكرين أهل السنة مغفلين. خسئتم بالله عليك. هو مش بيجد في نفسه ضرورة انه يسلك طريق الأسفل؟ هي دي الإرادة. لك لا مش فحسن لو مشيت من هنا. نفس القضية طبقها في قصة الطريقين بتوع الجنة، الطريقين بتوع الآخرة، طريق الجنة وطريق النار. في طريقين، طريق هيوديك جهنم وبئس المصير، وطريق هيوديك الجنة. نفس الإرادة ونفس الضرورة لخوفك على نفسك الذي حملك على أن تسلك طريق الأسفل هو نفس الضرورة اللي احنا بنطلبك بيها، نفس الإرادة اللي بنقول لك اسلك طريق الجنة. فتعبد بقى لله رب العالمين. انما انت عشان نفسك خبيثة اختارك انك تمشي في الحرام والشهوات والتحصيل من الذات والكلام ده كله، وفي النهاية مش مشكلة يعني حين النهاردة مات بكرة، واحنا بنقبل بان احنا مجبورين وبتاعه، وفي النهاية كله هيخش الجنة، ده النار دي بس ايه ترهيب. بل جعلوا ان الذين عصوا الله اشرف واعلى كعبا من الذين اطاعوه. قالوا لان القدر كونا مقدم على القدر شرعا، فقالوا ان الذي سلك طريق المعاصي وامتثل هذا الامر الكوني هو اشرف واعلى رتبة ممن استجاب للامر الشرعي، لان هذه ارادته الشرعية وهذه ارادته الكونية. اراد الله هذا كونا فاطاعه في اوامره قدرا. ها واضح. فجعلوا هذا سموهم اهل الحقيقة وسموهم الخاصة من الايه من المسلمين، ولذلك اباحوا لهم المحرمات واسقطوا عنهم الاوامر والطاعات. ولا حول ولا قوة الا بالله. باب كبير جدا يا اخوانا. يعني انصح كل مسلم يقتني كتاب ابن القيم شفاء العليل في مسائل القضايا والقدر والحكمة والتعليل، كتاب جيد ورائق. ومن استشكل مسألة في الكتاب ممكن يراجعني فيها ان شاء الله، يعني نبينها ونتبحث فيها لحد ما يفهمها باذن الله رب العالمين. إيه إيه؟ نؤمن بوجود الله عز وجل وولويته واسمه ووجوده ووجوده لا ربنا عز وجل. لا ده درس كامل، ده درس كامل. اولا تؤمن بوجود ربنا عز وجل. طبعا ربنا وجود ربنا يدل عليه وجود ربنا يدل عليه امور كثيره، الشرع الحس الفطره العقل، الاربع اشياء دول يدل على وجود الله عز وجل. واضح. طبعا الايمان بالاسماء والصفات والكلام ده كله سبق لك سماع هذه الدروس. فايمانك بوجود الله الطرائق المؤديه اليه العقل الفطره الحس الاجماع. واضح. استغفر الله. الشرع العقل الحس الفطره هي دي الادله على وجود الله سبحانه وتعالى، ودي هي ركائز الايمان برب العالمين التي جاء الذي جاء في أصول الإيمان. هذا الله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.